وجاء دور الأسئلة وحسب الاجتهاد وترتيب وصولها إلينا إن شاء الله وحسب الموضوع. هل يجوز للكفيل أن يسمح للعامل لديه أن يعمل لحسابه الخاص حسب طلبه مقابل إعطاء الكفيل مبلغ معين شهريا؟ لا ما يصلح هذا، ما يصلح. لا، الواجب إذا كان ولابد يقدم على حسابه ثم يستعمله بعد ذلك فيما شاء بالشروط التي بينهما، كل شهر بكذا كل شهر بكذا، يستعمله في جنس العمل الذي استقدمه له أو في عمل يراه العامل وصاحب الاستجار في أي عمل مباح شرعا على الطريقة التي نظرتها الدولة ووضحتها الدولة للمستقدمين العمال. نعم.